وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في المسجد الحرام في مكة يقول أجرها كأجر الصلاة في الحرم متساوية يقول في الأجر؟ كيف؟ ما إيش قصده؟ يقول مساجد مكة، هل مساجد مكة؟ مساجد مكة، هذا الذي يظهر عند كثير من أهل العلم، يرون أن المساجد التي داخل الحرم المكي حدود الحرم كلها تضاعف فيها الصلاة إلى 100 ضعف. لكن لا شك أن مسجد الكعبة له مزيته من وجوه عديدة، كونك بين يدي الكعبة وأقدمها وأفضلها وما إلى ذلك. لكن مضاعفة الصلاة، كثير من أهل العلم يرى أن ما داخل حدود الحرم المكي فإن الصلاة كذلك مضاعفة فيه ما دام داخل حدود الحرم، بخلاف المدينة لا يختلفون أن المضاعفة فقط خاصة بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تتناول بقية المساجد في حرم المدينة. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة حملت من زوجها وبينهما خلاف، فاتفق على إنزال هذا الحمل لعدم رغبتهما فيه، وقد دخلت في الشهر الثاني من الحمل، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز، ليس الأمر راجع إلى رغبتيهما، هذه نفس منفوسة، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أنه تنفخ الروح فيه لأربعة أسابيع، وفي بعضها لأشهر. والحاصل أنه مهما كان، حتى لو قيل يعني لم تنفخ فيه الروح، فهذا ما دام علق في الرحم وصار علقة، فأهل العلم متفقون على أنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال إلا حالات استثنائية، إذا كان خطرا على حياة الأم، خطر محقق أثبت الأطباء المختصون المؤتمنون المسلمون أنه خطر على صحتها، ففي هذه الحالة يجيزون لها الإجهاض أو الإسقاط، وفي أمور أخرى ألحقوها بها. لكن مثل هذه الحالات، كون الخلاف بين الزوجين أو ما إلى ذلك من أشياء لا تبرر، فهذا جناية على النفس ولا ينبغي لهما ذلك، وليتقي الله، وما يدريهما أن يكون هذا إن شاء الله مولودا صالحا يكون فيه لهما خير وسعادة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقويم الأسنان، وهل هذا الفعل يعتبر من تغيير خلق الله؟ هذا شيء يعني مما استجد في هذا العصر، ما عندي فيه شيء في الحقيقة، ما عندي فيه شيء، ما يعني ما يحضرني شيء الآن به. أحسن الله إليكم. يقول: رجل اشترط على زوجته أو اشترطت زوجته أي رجل اشترطت زوجته بإكمال دراستها وعملها بعد الزواج، فوافق الزوج ودون ذلك في عقد النكاح، وبعد الزواج تبين للزوج أن عملها فيه اختلاط بحكم عملها في التمريض، هل يمنعها أم يوفي بالشرط؟ لا شك أن الوفاء بشروط النكاح مما أكده الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما جاء في الحديث. فيجب على كل من الزوجين وبالأخص الزوج إذا اشترط للمرأة شروطا عليه أن يتقي الله وأن يفي بالشروط. لكن إذا كان الشرط تبين أنه يعني تتعلق فيه مفسدة، فمن حقه أن يعترض، فهو ينصرف شرطه أو موافقته على الشرط ينصرف على الشرط الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية. فإذا كان العمل، حتى لو عرفنا يعني قد تعارض أن تعرف أنني ممرضة وأنني كذا، فهو يقول: إذا كان عملك مع ممرضات في مستشفى خاص بالنساء فأنا أفي بشرطي، أما إذا كنت مختلطة بالرجال فهذا حتى هو لو وافق فهذا لا يقبل، لأن أي شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد ولو كان 100 شرط. أحسن الله إليكم. يقول: ما الرأي على من أفتى بعدم جواز جمع التقديم بأنه لا يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: ما الرأي على من قال؟ ما الرأي ولا من رد؟ يقول: ما الرأي على من أفتى بعدم جواز جمع التقديم بأنه لا يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها؟ هذا القول مشهور عن أئمة الحنفية أنهم لا يرون، لا يجيزون في الجملة جمع التقديم، تقديم العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. ومن حجتهم هذا الأمر أن الأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها، وأن من صلى العصر مع الظهر قد صلىها في غير وقتها، أو العشاء مع المغرب صلىها في غير وقتها، فلا تخلو من نظر إما في إسنادها أو في متنها. والأحوط أن الإنسان لا يعمد إلى جمع التقديم إلا في الحج، هذا يستثنيه أهل العلم، الجمع في عرفة يوم عرفة الظهر والعصر وليلة مزدلفة المغرب والعشاء، فهذا يستثنونه ويرون أنه للنسك، أنه للنسك. أما جمع المسافر فيرون أنه تأخير، ويستأنسون له بما أفتى به عليه السلام المستحاضة، المستحاضة التي يكون الدم معها، فقال: إن استطعت أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر وتصليهن صليهما معا فافعلي، وإن استطعت أن تؤخري المغرب وتعجلي العشاء فتصليهما معا فافعلي. فقالوا هذا يسمونه جمع عنصريا، فالمسافر يؤخر الظهر إلى قريب العصر ويصليهما معا، وهكذا المغرب والعشاء. أحسن الله إليكم. يقول: نبيع الخضار ونضعها في قفف، ولكن نشد الكيس ليتبين أن القفة مليانة، يقول ما الحكم؟ هذا يرجع إلى المعيار، هل يعني أنتم معناته أنكم تبيعونها بمجرد النظر، ويعني هذه القفة يعني ما أنا ما تصورت السؤال كما ينبغي، يعني كيف تشدونها، يعني تشدونها حتى يتبين لها مل ها؟ كيس؟ لا، هذا ما هو قفة، القفة معروفة التي تقوم من الخوص أو من القصب. على كل حال هذا يعترفون بأنهم يدلسون، هذا تدليس وغش، نسأل الله السلامة. فليتقوا الله، يعني أنصحوا الإخوان أن يتقوا الله ويكونوا صريحين. ويل للمطففين، والتخليل الإخلال بالمكيال والميزان والتوهيم بأنه أكثر من حقيقته، فهذا كله مما تنزع معه البركة، ويجب على المسؤولين إذا تتبعوا هذه الحالات أن يردعوا من يسلك هذا المسلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم نزول قطرة من البول بعد الوضوء، حيث أنني مصاب بتضخم البروستاتا، وهذا يؤدي إلى مثل هذه الحالة، ويمكن حدوث ذلك أثناء الصلاة؟ إن كان الأمر وصل إلى درجة أنه سلس بول فله حكمه المعروف، أنك تتوضأ يعني قبيل وقت الصلاة، من ناحية تستنجي من البول وتتوضأ ولا تبالي، لكن لا بد أن تستخدم لفائف، ولا بد أن في الصيدليات يعني موجود لفائف لمن ابتلي بمثل ذلك، فيستخدم اللفائف حتى لا ما يخرج لا يلوث بدنه أو ثوبه، ولا تبالي به حتى لو خرج بعد ذلك، إذا كان هذا يحدث منك بكثرة وصار يعني سلس بول. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال الخف المصنوع من جلد الخنزير، حيث أني قد اشتريتها، فماذا أفعل بها، وهل يبقى الحكم بعد الدبغ؟ الصحيح أول شيء، بعض أهل العلم يقول أصل الخنزير ليس له جلد، جلده في غاية من الرقة ولا يكاد يستعمل، ومع ذلك إذا وجد فلا يجوز. الصحيح أن الخنزير محرم بجملته، وإن كان الذي ورد في الآية ولحم الخنزير، فأهل العلم يكادون يجمعون على أنه يعني ليس المقصود خصوصية اللحم، فيدخل فيه الشحم والكبد والأمعاء والمع وغير ذلك من أعضائه حتى شعره، فكله حرام. لكن في أقوى شاذة، يعني في من أخذ بعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيرى أنه يعني جلود الكلاب وجلود السباع وحتى الخنزير إذا دبغت، وهي أقوال شاذة في الحقيقة خاصة في شأن الخنزير، لأن تحريمه يعني قد شدد في تحريمه. فعليك أن يعني أول شيء إذا كان هنا في المملكة ينبغي أن تنبه المسؤولين، ولا يجوز أن يستورد مثل هذا. وحتى إذا كنت في بلد مسلم وقد وفق أهله إلى الانضباط بضوابط الشريعة، ينبغي أن تبلغ المسؤولين وصاحب المحل إن كان فيه خير أيضا أنه يتقي الله ولا يروج بين المسلمين مثل هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع بعد العمرة عند خروجي من مكة؟ الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، هذا الصحيح من كلام أهل العلم، وإن كان البعض يفتي به، لكن الذي حققه المحققون أن العمرة إنما هي طواف وسعي وحلق، وحتى لو لم يطف طواف الوداع، خاصة إن خرج من ساعته، إن خرج من ساعة أو من يوم أو من ليلته. فأما إذا لبث في مكة أياما فمنهم من يستحسن له أن يخرج وداعا للبيت، هذا ليس يعني مرتبطا بالعمرة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الوسائل التي تعين على الثبات حيث أني ملتزم حديثا؟ أولا تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وتستكثر من الحمد والشكر، وتدعو الله بالثبات، الدعاء الذي يعني يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وتسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا يعني يفهم من حالك عدم الالتزام قبل، فإذا كان عدم الالتزام لقرناء وأصدقاء وأصحاب أو بيئة أو حي أو كتب أو أشياء، يجب أن تعتزلها، يعني هؤلاء الأصحاب تفارقهم وتبتعد عنهم مهما كانوا من زملاء أو أقارب إذا كان عندهم تفلت واضح. فمن أهم شيء أن تغادر هذه البيئة بقدر ما تستطيع. كذلك إن كان هناك كتب أو مثل مجلات أو مرويات أو روايات أو أشرطة أو كل هذه الأشياء، قنوات يعني منافذ الشر التي ابتليت بها، يجب أن هذه من الحكمة تسدها، فهذا من صدق توبتك وعزمك على عدم العودة والندم على من سلف. ثم أيضا تستكثر من تلاوة القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه خير وفيه ثبات، فالله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالقرآن يثبت. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو أفضل الذكر. ثم أيضا تلتفت إلى إخوان صالحين عوضا عن السابقين، تلازم من تتوسم فيهم الخير والصلاح تلازمهم. وأيضا كذلك في شأن الكتب والمجلات والمطويات والأشرطة، تستبدل كل هذا بما هو خير منه، فهذا كله إن شاء الله مع الدعاء والإلحاح وأيضا الواجبات، حرص على الصلاة والتبكير إليها وأداء عملك المنوط بك إذا كنت في عمل أو في دراسة تقبل عليها، بر الوالدين والتماس الدعاء منهما، وإن كان هناك تقصير في برهما كذلك، هذا من أهم ما ينبغي أن تتلفه. فنسأل الله لنا ولك الثبات ولجميع إخواننا. أحسن الله إليكم. في هذه الرسالة يا شيخ التي تتكرر كل سنة اللي في المنام للشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول، يا شيخ يقول وزعت في هذا اليوم بكثرة، سبحان الله، التنبيه عليها. هذه الرسالة لعل الإخوان يعرفونها، يعني فيها دجل وكذب وافتراء وادعاء الرؤية، هذا الذي يسمي نفسه أحمد خادم الحجرة النبوية، هذا كله كذب وافتراء، ولا يجوز لأحد أن ينشرها أو يساعد على نشرها. وإذا عرف عنوان ومصدر نشرها ينبغي أن ينصح ويوعظ، وإذا أصر يؤدب من قبل المسؤولين. هذه خرافات وخزعبلات لا تروج على أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام، لا تفرقنا في جمعنا هذا إلا بذنب مغفور والعيب مستور، اللهم اهد ضالنا واشف مريضنا، اللهم واكبت أعداءنا وادحر أعداء الإسلام يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام، ومن على إخواننا بالنصر العاجل يا ذا الفضل والجلال والإكرام، ولا تؤاخذنا بتقصير أو تفريط، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأذكر الإخوان أن نتقدم للصفوف الأولى، وأيضا نتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بالتشاغل بالأسئلة حتى نتابع المؤذن. بارك الله في الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك.